صناعة المساجد من البدع والعوائد والطباع ما هو حال عبد الرحمن القاضي جزاكم الله خيرا. أفيد يعني التفكير فكر مثلا التفكير سلبي وربنا يرحمه.